كورني تيقل بيب قفادة لياهم صحتي الغصار على كيفك رمشيت حسبتي راسك ساوية قسمتي لي غصار وقولي لي يا اختي يا مال ولسنتي معايا براس الخبار عرفك انتي يا كذبتي وديتي في الهوية ما عندك خيار في خاطر خويا سعيد بيرقامو وما نساوش خويا حماد ولاد يوسف حرارة وخويا هشام القصوشي ديما I'm